القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن قيمة مهمة جدا، قيمة الشكر. فما معنى الشكر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر معناه الرضا باليسير، والشكر هو ذكر المنعم والعرفان بالإحسان من الله للعبد. فشكر نعم الله من أجل الأعمال التي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده، ولأن الشاكر يثني على الله ويعترف بفضل النعمة من المنعم، لذلك أثنى الله على من يشكره فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إذا شكر العبد ربه بالقليل من الأعمال فإن الله يضاعف له الجزاء بمغفرته لعبده وإنعامه عليه من واسع فضله وإحسانه. وما هي منزلة الشكر من الإيمان؟ تخيلي أن الله سبحانه وتعالى قرن الشكر بالإيمان، وده معناه مكانة الشكر الكبيرة، بل إن الله جعل عبد المؤمن الشاكر في وقاية من عذابه، فقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والشكر طبعا بيكون بالعمل مش بالقول فقط، وقد جعل الله سبحانه من يشكره هو من يعبده حقا، ومن لم يشكره ليس من أهل عبادته، فقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. معنى كده يا دكتور نيفين إن الشكر أعلى من منزلة الرضا؟ طبعا، لأن الشكر أعلى المنازل وفوق منزلة الرضا، فالرضا داخل في الشكر. وقفات ورحمات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب أنا عايز أعرف إيه الفرق ما بين الشكر والحمد؟ الحمد بيكون باللسان وبالقلب، لكن الشكر بيكون بالعمل وبالجوارح. ونعلم الناس إيه النهاردة من قيمة الشكر؟ هنقول لهم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني اللي مش هيقدم الشكر دايما لزوجته، أو اللي هتقدم لزوجها أو لأي حد بيقدم لك معروف، فكأنك لا تشكري الله. فمن صنع لك معروفا قولي له: جزاك الله خيرا، فعندها تكوني قد بالغت في الثناء عليه. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.